بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند استعداد النبي صلى الله عليه وسلم للمعركة في غزوة أحد، واستعراضه عليه الصلاة والسلام الشباب يومئذ، فأجاز بعضهم ورد آخرين. وفي هذا المجلس نبدأ بالكلام كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من تعبئة جيش قريش واستعدادهم للقتال، فقال رحمه الله: وتعبأت قريش أيضا وهم في 3000 كما ذكرنا، فيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وكان أول من بدر من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان رأس الأوس في الجاهلية، وكان مترهبا، فلما جاء الإسلام خذل فلم يدخل فيه، وجاهر النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، مع ما هم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحنق، ووعد المشركين أنه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجع إليه. فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش تعرف إلى قومه فقالوا له: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. هنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له استعداد قريش للقتال، قال: وتعبأت قريش أيضا وهم في 3000 كما ذكرنا، فيهم 100 فارس، 100 فارس في مقابل 50 فارسا من المسلمين، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وكان أول من برز من المشركين أبو عامر الراهب، وحاله ووصفه كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، وأنه ذهب لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى قريش يؤلبهم ويحضهم على القتال، على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما عندهم أصلا ما عند قريش من الحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم في غاية الحنق والغيظ على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه الكرام بعد غزوة بدر الكبرى. فإضافة إلى ما هم فيه من الحنق والغيظ، ذهب إليهم هذا الفاسق يؤلبهم ويحرضهم على مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وعدهم أن يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء، يعني يقول لهم: إذا وصلتم إلى المدينة سأستميل قومي وهم الأوس فيناصرونكم ويكونون يدا واحدة معكم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش تعرف إلى قومه الأوس، يعني الأوس، فقالوا له، ردوا عليه هذا الرد، قالوا لأنعم الله لك عينا يا فاسق. هو كان الآن يطمع أن يستميلهم ليكونوا يدا مع المشركين في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه وعد المشركين بذلك، لكن الرد جاءه منهم بقولهم لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. وروي أن الذي لقبه بالفاسق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداوة وكراهية وبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم وقال لقد أصاب قومي بعدي شر، يعني كان يتوقع أنهم ربما يطاوعونه وأنه سيتمكن من استعطافهم واستمالتهم، فلما سمع منهم هذا الكلام قال لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن أبا عمرو الراهب هذا دخل المعركة وكان أول من تقدم للقتال وقاتل قتالا شديدا في بغض وكراهية للمسلمين وللنبي عليه الصلاة والسلام، ونجا في تلك المعركة ورجع إلى مكة وهو لا زال على بغضه وكراهيته للإسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت مكة ولى هاربا إلى الروم بالشام، وبقي هناك كافرا إلى أن هلك ومات في ذلك المكان، نعوذ بالله من سوء الختام. في معركة أحد كان من ضمن المسلمين وممن أبلى في القتال مع المسلمين بلاء حسنا ابنه حنظلة ابن أبي عامر ابن هذا الفاسق، وقتل شهيدا رضي الله عنه في المعركة، أي حنظلة. وجاء في بعض الروايات، وذكر هذا أيضا في ترجمته في الإصابة للحافظ بن حجر رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الملائكة تغسله، ولهذا يلقب بغسيل الملائكة أي حنظلة. ولما سئل أهله عنه قالوا خرج إلى المعركة جنبا، لأنهم تجيشوا واستعدوا ليلا، فحنظلة هذا رضي الله عنه هو ابن هذا الفاسق أبي عمرو الراهب الذي كان من ألد الأعداء وأشد الخصوم وأول المتقدمين في معركة أحد لمقاتلة المسلمين والتحريض عليهم. وصدق الله عز وجل يخرج الحي من الميت، فحنظل في تمام النصرة للإسلام والمسلمين والمناصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل والده من ألد الأعداء وأشد الخصوم وأول المتقدمين لمقاتلة المسلمين في هذه المعركة. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أمت أمت. قال وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك بن خرشة وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه، وكذا علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار منهم النضر بن أنس، وسيأتي بيان أن هذا من خطأ النساخ، وسعد بن الربيع رضي الله عن جميعهم. كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أمت أمت. المراد بالشعار يعني العلامة والصوت الذي يكون بين أفراد المسلمين يعرفون بعضهم بعضا بهذه العلامة، بحيث إذا لقي شخصا في موضع من المعركة يسأله عن هذه الكلمة ومباشرة يذكر هذا الشعار، فإذا ذكره كف عنه. فكان هذا شعار المسلمين في هذه المعركة أمت أمت. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك بن خرشة. وأبو دجانة رضي الله عنه كان كما ذكر عنه رجلا شجاعا، وكان أيضا يتقدم في القتال باختيال، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، مشية الاختيال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، يعني إلا أنها في هذا الموضع المراد بها إغاظة الأعداء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دفع إليه سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فبعض الصحابة تقدموا فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيفه لأبي دجانة رضي الله عنه، وكان ممن أبلى بلاء حسنا في قتال الكفار يوم أحد. كذلك حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن استشهد رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة. وكذلك أيضا ممن أبلى بلاء حسنا علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار. قال الحافظ بن كثير: منهم النضر بن أنس، وهذا خطأ لعله من النساخ، والصواب أنس بن النضر، وسعد بن الربيع رضي الله عن جميعهم. هذه بعض الأسماء الذين كان لهم بروز ظاهر وبلاء حسن في منازلة الكفار ومقاتلتهم في هذه المعركة. وأنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه هو عم الصحابي الجليل أنس بن مالك، وسيأتي ذكر اسمه على الصواب عند ابن كثير رحمه الله في قوله: ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس فلقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجد به 70 ضربة. وجاء في البخاري أنه ما عرفه إلا أخته بشامة أو ببنانه، وبه 80 من طعنة وضربة ورمية بسهم. وأخته صحابية جليلة وهي الربيع بنت النضر، ولها قصة ثابتة في الصحيح تدل على فضل هذا الصحابي أنس بن النضر رضي الله عنه، وهي أنها لطمت إنسانا فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منهم العفو عن اللطمة فأبوا، فطلب منهم الأرش فأبوا، قالوا: إلا القصاص. فقال أخوها أنس: والله لا يكسر سن الربيع. فرضوا بالأرش، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، وإن منهم أنس بن النضر. وأنس بن النضر رضي الله عنه استشهد في هذه الغزوة، في غزوة أحد، بعد أن أبلى بلاء حسنا رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له بداية المعركة وأنها كانت في بداية الأمر كانت الدولة أو الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصل إلى نسائهم. ولعل الحديث عن بداية المعركة يكون في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وأولياءه المتقين. إن ربي على كل شيء قدير والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.